بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. صدق الله العظيم. يا نفس توبي فإن الموت قد حان واعص الهوى فالهوى ما زال فتان لنا في كل يوم ميت نشيعه نرى بمصراعه آثار موتان. إخوتنا إخوة الإيمان والإسلام نحييكم في هذه الليلة القرآنية المباركة ومن هذه الرحاب الطيبة والتي أقامتها الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة عائلات مغيرة في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الأستاذ نبيل مغيرة. وقد حضر الجميع هنا مشاركة لآل مغيرة جميعا وأقاربهم وأنسابهم. ندعو المولى عز وجل أن يجعل ثواب كل ما يقرأ في هذه الليلة في ميزان حسنات الفقيد الراحل. إخوة الإيمان والإسلام، ولقد استضفنا لكم في هذه الليلة علما من أعلام القراءة والقراءات بمصر والعالم الإسلامي وقارئ قراء الأعتاب الطاهرة عميد قراء محافظة الغربية فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ بالإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا وقارئ سجد هذه الليلة إن شاء الله عبر أسير موجات إذاعة القرآن الكريم. ندعو الله عز وجل له بالتوفيق والسداد ولنا حسن الاستماع فليتفضل فضيلته مشكورا مقبولا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله

قل عبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وسخر لكم الأنهار وسخر لكم وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر وسخر لكم الليل والنهار Amen. لكم وتطر لكم الفلك لتجري في البحر وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر وسخر لكم الليل والنهار وسخر لكم رب إنهن أضلل كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربي Yes. ربنا إني أسألت من ذريتي عند بيتك المحرم ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي فتغل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن ربنا ليقيم الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي وارزقهم من الثمرات وارزقهم

عليك منه كمان. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل الدعاء ربنا اغفر لي ولوالدي رب اجعلني مقيم الصلاة ربنا وتقبل ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب صلى الله العظيم. يا قارئ القرآن صوتك بلسم يزداد فيه العاشقين تشوقا جوّدت قول الحق حين تلوته وأشبعت كل السامعين تذوقه. وهكذا يا أخوتنا أخوت الإيمان والإسلام قد شرفنا بالتلاوة ذلكم العمل القرآني وفخر قراء جمهورية مصر العربية والمحافظة الغربية وقارئ من قراء الأعتاب الطاهرة عميد قراء المحافظة الغربية خليلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني القارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي وقارئ مسجد العارف بالله سيدي أحمد البدوي بمدينة طنطا والذي سوف تسعدون به في قرآن الفجر هذه الليلة عبر سر موجات إذاعة القرآن الكريم وجميع إذاعات جمهورية مصر العربية. هذا ولمن أراد المزيد فسوف يزاع فجر هذه الليلة من مسجد السيدة نفيسة رضي الله عنها وأرضاها بمدينة القاهرة. نقلة وزعت المسامح حضراتكم من إحدى وحدات الإذاعات المحلية الهندسة الكهربائية الكبرى ومخازن فراش الكبرى الحديثة وقصور الزيافة المتنقلة فتبقى من محلاتكم الكبرى محلات توكل على الله الحق عبد السلام الغيش وأولاده مقيمين بشبرات ومركز بسيوني خدمة الفندقية الممتازة وزارة الحفلات متر محمد النمري للخدمات الفندقية والسياحية والمقيم بمحلة منوف مركز طنطا هو تلمين الإسلام في ليلة عزاء وتكريم المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم الأستاذ نبيل مغيرة تتقدم الأسرة الكريمة والعائلة الكريمة وعم الحب سعد مغيرة تقدمونا جميعا بفضل الشكر والتفضيل إلى كل من تقدم إليهم بالعزاء.